لإنسان متمسك بالسنة كما ينبغي أبدا. من رام ذلك فقد رام المحال. وفتش في التاريخ، فتش في التاريخ، ما من إنسان قام لله عز وجل بحق إلا وجد أذى. لكن عدل الأذى يختلف، قد يكون من يريد الأذى لا يتمكن لقوة السلطان مثلا، أو لا يتمكن لشرف الرجل وجاهه عند الناس، أو لموانع أخرى، لكن لا بد أن يجد أذية. يقول: وتظن أنك وارث لهم وما ذقت الأذى في نصرة الرحمن؟ كلا، ولا جاهدت حق جهاده في الله لا بيد ولا بلسان. اللسان بالقول، واليد بالسنان والرمح والقلم. الجهاد اليد بالقلم، بالسيف، بالرمح، بالقوس. يقول: من نفث والله المحال النفس، يعني أن النفس منيك المحال المستحيل. ما هي الأمنية التي هنا؟ أن لا يتأذى من أعداء الله وهو قائم بنصرة دين الله أبدا، هذا المحال، لا بد أن يتأذى. لكن كما قلت لكم، الأذية قد تختلف وقد يوجد لها موانع، لكن لا بد لها، لا بد منها. من نفث والله المحال النفس فاستحدث سوى ذا الرأي والإسلام، يعني تمر رأي هذا. لو كنت وارثه، وارث من الرسول صلى الله عليه وسلم، لآذاك الأولى ورث وعداه بسائل الألوان، بسائل متعلق بآذاك، يعني بسائل الألوان من الأذى. وصدق رحمه الله بقول الله تعالى: وكذلك أجعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين. كل نبي له عدو من المسلمين، ولأتباعه إيش؟ عدو من المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين الذين عادوا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعادوا، لأن محمد بن عبد الله عدو الدين، فمن تمسك بدينه فقد ورثه. فلا بد أن يكون لأعدائه الذين أذوه إيش؟ وارث، وارث يؤذي ورثة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا مشاهد. الإمام أحمد ماذا حصل له؟ حصل أذية، يجرب البغلة في الأسواق ويضرب بالسياف حتى يغمى عليه، وحبس. شيخ الإسلام كذلك، وغيرهم كثير، غيرهم كثير. كل من كان أقوى من الله وأصدى بالحق فإنه سيكون أعداؤه أكثر. وإن شئت الدليل، فكم من بني آدم يضل؟ 999 بالألف. أتظن هؤلاء الضالين، أتظن هؤلاء الضالين يحبون المهتدين؟ أبدا لا يحبون. وإن أظهروا محبة لهم فهو نفاق، كيف تحبه على غير طريق؟ هذا مستحيل. فالمهم من هذه الأبيات أنا أرى أن تحفظوها، مع أني تهاونت معكم كثيرا وكنا نطالبكم بأن تحفظوا الأبيات كلها، ولكن داهنتم فداهن. فصل في النوع الثاني من نوع توحيد الأنبياء والمرسلين، المخالف لتوحيد المعطلين والمشركين. طيب، المهم الإلحاف في أسماء الله هو الميل بها عما يجب، هذا الإلحاف في أسماء الله، ويكون بتحريفها وتعطيلها. والإلحاف في آيات الله أيضا الميل عما يجب له، ويكون إما باعتقاد شريك مع الله فيها كخلق السماوات، أو باعتقاد منفرد خلق بعض المخلوقات، أو يكون باعتقاد معين الله عز وجل فيها. وهذا يجمعه قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني لا يملكون استقلالا، وما لهم فيهما من شرك مشارك. والثالث: وما له منهم من ظهير. كل هذه متبعة عن الآلهة. بقي الشفاعة، هل تشفع هذه الآلهة أو لا؟ قال: ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له. نعم. هذا وثاني نوع التوحيد، توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. هذا البيت جمع الإخلاص والمتابعة. الإخلاص بقوله: ألا تكون لغيره عبدا، أكون لغير الله عبدا، لا لملك ولا لرئيس ولا لأمير ولا لوزير ولا لأب ولا لعم ولا لغير، بل ولا تكون عبدا لدرهم ولا دينار ولا خميصة ولا خمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخمر. لا تكون عبدا لغير الله عز وجل. ألم تعلموا أن من الناس من يعبد البقر؟ نعم، لا، بل في من يعبد البقر، في من يعبد الشمس، فيهم من يعبد القمر، فيهم من يعبد الفرج. إله أحد ولا إله. لا تقل لغير الله عبد. تعلق القلب بغير الله تعلقا يساوي تعلق القلب بالله، يعتبر شرك، يعتبر شركا. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الثانية الإشارة إلى المتابعة بقوله: ولا تعبد بغير شريعة الإيمان. لا تعبد بغير شريعة الإيمان، مع أن العبادة بغير شريعة الإيمان نوع من الشرك، فإن الله يقول: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله لأنهم يشرعون لهم فيتبعون. نعم. فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد، والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، لكن مراد العبد يبقى واحدا ما فيه تفريق لدى الإنسان. إن كان ربك واحدا سبحانه فاخصص بالتوحيد ما إحساني. أو كان نسخن تقول له إن ولا إذ يصح، يعني إذا كنت تعتقد أن ربك واحد فالواجب أن تخصه بالتوحيد والإحسان، وإذا قلنا إذ كان ربك فالمعنى أنه كالتعليم. نعم. أو كان ربك واحدا أنشأك لم يشركه إذ أنشأك رب ثاني، فكذاك أيضا وحده فاعبدوا لا تعبد سواه يا أخ العرفان. والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الذات لا كسل ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطاني. ذكر الإخلاص والصدق والمتابعة. الإخلاص أن لا تجمع الله شريك، الصدق أن تكون جادا في العمل، لا تكسلان ولا متوال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير احرص على ما يفعل واستعن بالله ولا تعجز. أما الثالث هو توحيد الاتباع، فتوحيد الطريق الأعظم السلطان. ما هو الطريق الأعظم السلطان؟ هو الإسلام، طريق الله عز وجل الموصل إلى الله، لأن الطرق التي سوى طريق الأعظم كلها ضلالات. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وإيش؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. نعم. فالواحد فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. هذه ثلاث مسعدات للذي قد نالها والفضل للمنان. فإذا هي الواحد هذا الإخلاص، كن واحدا الجد والاجتهاد، في واحد الاتباع. هذا الواحد الأول الإخلاص، الثاني الصدق والجد، الثالث المتابعة في واحد. نعم. فإذا هي اجتمعت لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. هذا بيت لرجل سبق ابن قلب. ما هو؟ ها؟ ما هو؟ تقول يقول المتنبي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هم اجتمع لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. ابن القيم ما يمكن يسمي البيت فإذا هي اجتمعت لنفس حرة، وبيت المتنبي فإذا هما اجتمعا لنفس حرة. نعم. نعم. ها. البيت يقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. وهذا البيت من حكم المتنبي، والمتنبي كل ديوانه إلا الطريق كله حكم عظيمة جدا. ومنه ما أنشدناه شيخنا رحمه الله حيث قال: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. هذا معلوم؟ ها؟ ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، الندى العظم في موضع السيف مضر بالعلا، لأن موضع السيف يجب أن يكون فيه السيف كوضع السيف في موضع الندى. إنسان جاي يستجيب ولا يأتي منه خطيئة فتضرب عمره ما صحيح. لله قلب شام هاتيك البروق من الخيام فهم بالطيران. لولا التعلل بالرجاء تصدعت أحشاؤك تصدع البنيان.

والذين اتبعوهم بإحسان، ما قبل أن يتبعوهم فقط، اتبعوهم بإحسان. الإحسان هنا الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. وعلى هذا فجميع أهل البدع لم يتبعوهم بإحسان، قد يحسنون في شيء ولا يحسنون في شيء آخر، لكن لم يتبعوهم بإحسان على الإطلاق. ولذلك إذا قلت اللهم صل وسلم على محمد وأصحابه والتابعين، طيب هو التابعين بإحسان حتى توافق القرآن، والقرآن لا شك أن عباراته خير العبارات. نعم. أهل الحديث جميعهم وأئمة الفتوى وأهل حقائق العرفان العارفون بربهم أئمة الفتوى، لا يعني ذلك أن فتواهم مقبولة أخطأ أم أصاب، ولكنهم هم أئمة الفتوى. ولذلك تجد أن العلماء من بعد هؤلاء الأئمة يقولون قال الإمام أحمد، قال الإمام الشافعي، قال الإمام أبو حنيفة، قال الإمام مالك، قال الإمام سفيان، وهكذا هم الأئمة المرجع. لكن مع ذلك لا يعتقدون العصمة في أئمة أهل السنة، بخلاف الرافض. الرافض يدعون أن أئمتهم معصومون، حتى إن زعيمهم يقول إن من أصول عقيدتنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأنهم معصومون من كل خطأ. أين هذا؟ إذا كان أئمة المسلمين المشهور لهم بالصلاح والعلم والإيمان لا يعصمون من الخطأ، فمن بعدهم فمن دونهم بمراتب لا يعصمون من الخطأ، كل يخطئ إلا من عصم الله كالرسل فيما يبلغون به عن الله. نعم. العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان صوفية العارفون بربهم ونبيهم ومراتب الأعمال في الرجحان يعرفون الواجب والمرجو، لأننا نعلم أن الأعمال تتفاضل، الأعمال تتفاضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله صلاته على وقتها، والنصوص بهذا كثيرة في القرآن والسنة تدل على تفاضل الأعمال وتفاضل العامل أيضا. صوفية سنية نبوية ليسوا في شطح ولا هذيان. قول صوفية سنية، هل يمكن أن تكون صوفية سنية؟ نعم، لأن الصوفية مبنيها على زهد، على زهد في الدنيا وترك مرافع في الآخر، وهذا هو السبب أنهم سموا صوفية، لأنهم لا يلبسون إلا صوف، وليست من الصفا كما يدعي بعضهم. لو كانت من الصفا لقالوا لكان نسبة صفوية، ولكنها من الصوف، وكان أولهم من زهدهم لا يلبس الكتان ولا الألبسة الجميلة، لكن يقتصر على الصوف. فقول ابن القيم صوفية يريد بذلك الزهادة في الدنيا لا طريقة الشطح والهذيان يعني. وكان ابن القيم رحمه الله أول أمره كان من الصوفية رحمه الله، حتى طيب الله له هذا الإمام العظيم أحمد بن تيمية رحمه الله، فلازمه فهذا الله عليه. وقد ذكر ذلك رحمه الله في نفس القصيدة أن الله تعالى من عليه شيخ أتى من أرض حران فهداه الله، وإلا لكان يهلك معصوم. هذا كلامهم لدينا حاضر من غير ما كذب ولا كتمان، فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء، فاقبل حوالة من أحال عليهم هم أملياء أولو إمكان. نعم والله أملياء، إذا أحالنا على كلام هؤلاء الأئمة فقد أحالنا على ملي وفي. فإذا بعثنا غارة من أخريا في العسكر المنصور بالقرآن طحنتكم طحن الرحال الحب حتى صرتم كالبعر في القيان. الله عجيب تصورها، يعني يقول إذا بعثنا غارة من مقدمة الجيش من أخريات الجيش، وعادة أن المقدم الجيوش أقوى وأشجع، لكن ما نعطيكم من مقدمة الجيش، نبعث غارة من أخريات الجيش. نعم طحنتكم وطحن الرحال الرحال الحب، وش يصير؟ دقيق، يكون دقيق، حتى مثلا أبلغ من دقيق، حتى صرتم كالبعض في الضيعة، بعض ايش؟ لو في الإبل في الضيعة، ما نقيم، الشجاعة. أنا يقاوم ذا العساكر طمطم أو تنكل شاء أو أخو اليوناني، أني أرسط عابد الأوثان أو ذاك الكفور معلم الألحان، ذاك المعلم أولا للحرف والثاني لصوت بئسة العلمان، هذا أساس الفسق والحرف الذي وضعوا أساس الكفر والأذان، أو ذلك المخدوع حامل راية الإلحاد ذاك خليفة الشيطان، أن ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكبران. هذا ابن سينا الآن معظم عند كثير من الناس، وربما يسمون المدارس باسم لأنه طبيب ولم يراعوا أنه كافر. ويقول ابن القيم ذلك الشيخ رحمه الله يصرحون بأنه كافر قائل الكفر أيضا. ولذلك لا يجوز أن نرفع من شأن هؤلاء، نحن أمة مسلم نرفع شأن من كان إماما في الدين. أما من كان إماما في الكفر فإنه تحت أقدامنا ولو كان عنده من علم الطب أو الصناعة ما عنده، هذا هو الواجب. ولهذا يقول أعني ابن سينا ذلك المحلول من أديان أهل الأرض ذا الكفر. تنبهوا يا أخوان تنبهوا، لا يغرنكم من يقدس أمثال هؤلاء وهم أئمة الكفر الذين قالوا الأمة الإسلامية إلى الهاوية. وماذا يغني طب الأبدان إذا مات القلوب؟ إيش يغني؟ لا يغني شيئا والله. إن طب الأبدان وصلاح المجتمع في صلاح القلب وفي حياة القلب. أما إذا مات القلب أو مرض فماذا ينفع؟ فماذا تنفع صحة الجسم؟ نعم. وكذا نصير الشرك في أتباع أعداء رسل الله والإيمان، نصروا الضلالة من سفات رأيهم وغزوا جيوش الدين والقرآن، فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالك. نصير الشرك يريد ذلك أن يسمى نصير الدين الطوس، هذا الخبيث الذي جرى على الإسلام منه أعظم محنة، وسيصور الملك رحمه الله فأعظم منها وليس كلها. وسقطت الخلافة العباسية على عيادي وأوغل التتار في القتل للمسلمين وهدك الأعراب وما شابه ذلك. فجرى على الإسلام منهم محنة لم تجر قط بسالف الأزمان، أو جعد أو جهم وأتباع له هم أمة التعطيل والبهتان، أو حفص أو بشر أو النظام ذاك مقدم الفساق والمجان، والجعفران كذاك شيطان ويتعطاق لا حييت من شيطان، وكذلك الشحام والألاف والنجار أهل الجهل بالقرآن، والله ما في القوم شخص رافع بالوحي رأسا بل برأي فلان. طيب هؤلاء أئمة الكفر أو الفسق نريد أن نوزعها عليك، كل واحد يأتي لنا بترجمة شخص، أمستعدون لذلك؟ طيب للخميس. وخيار عسكركم فذاك الأشعري القرم ذاك مقدم الفرسان، لكنكم والله ما أنتم على إثباتي والحق ذو برهان. هذا أبو الحسن الأشعري وخير قول أبو الحسن رحمه الله، كان على مذهب الاعتزال نحو 40 سنة، ثم تبين له فلان وأعلن فلان ورد عليه علنا بعد صلاة الجمعة، ثم كان على مذهب البصر بين مذهب المعتزلة السنة، ثم هدى الله إلى مذهب السنة والجماعة وصرح بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن عبد الله، ولكن قومه الذين انتسبوا إليه بقوا في مذهبه الذي هو دون الاعتزال، ولكنه لم يبلغ إلى مذهب السنة. هو قال إن الله فوق العرش واستولى مقالة كل ذي بهتان. في الشعر الآن ما يقول الله سوى العرش، والإمام الذي ينتسبون إليه